وكتابة الحديث وتدوينه. والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع فليست محدثة. وقول عمر نعم البدعة يريد البدعة اللغوية لا الشرعية، يعني أن هذه لها أصل في الشرع فليست محدثة. فالمحدثة التي ليس لها أصل. وهناك بحث حسن في طريقة جمع القرآن والرد على من استنكر ذلك، وكيف أنه ليس محدثا في أول فضائل القرآن في فتح الباري. والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع فليست محدثة. وقول عمر نعم البدعة يريد البدعة اللغوية لا الشرعية، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه كصلاة التراويح، إذا قيل إنه بدعة فهو بدعة لغوية لا شرعا، لأن البدعة شرعا ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه. لأن صلاة التراويح تمت في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة في المسجد 3 أيام، وما توقف إلا خشية أن تفرض عليهم، فلما مات انتهى ذلك. سيأتي الكلام. قال وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بكتابة القرآن، لكن كان مكتوبا متفرقا، فجمعه الصحابة في كتاب واحد حفظا له. والتراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه ليالي، وتخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم. واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعا متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد وفاته، إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلف إمام واحد، كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس هذا بدعة في الدين. خيرا. أيضا بالنسبة للقرآن جاء الحث على قراءة القرآن. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأه في شهر، اقرأه في جمعة، اقرأه في كذا، معناه أن أناسا قد جمعوه في صدورهم في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك جاء الجمع له في كتاب واحد. نعم، فهذا فيه لفت نظر إلى أنه كان مجموعا عند بعض الصحابة في صدره. نعم. وعمر بن الخطاب أحيا شيئاً موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جدده وأحياه. قال: وكتابة الحديث أيضاً له أصل في الشرع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه، لما طلب منه ذلك قال في الحاشية: كما في حديث أبي هريرة اكتبوا لأبي شاه. متفق عليه. أيضا في حديث أبي هريرة قال: إنكم تنكرون علي أو نحو ذلك في الكثرة من الحديث، وإن أصحابي كانوا من أصحابي من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار كانوا في أعمالهم، أو كما قال قال: لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب. هذا معنى الحديث، أنه ذكر أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الأحاديث وهو لا يكتب. قال: وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه على بعض الناس. فلما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتفى هذا المحذور، لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدون المسلمون السنة بعد ذلك حفظا لها من الضياع، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، حيث حافظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم من الضياع وعبث العابثين. ثم السؤال الذي لا يمكن أن يجد المبتدعة له جواباً: أخبرونا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذا كنتم قد أجزتم البدع والمحدثات، فما معنى الحديث؟ وما معنى حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ هاتوا اشرحوا لنا، علمونا مما علمكم الله، ما معنى هذه الأحاديث؟ فهذا كلام شائك لهم، لا يستطيعون التخلص منه. أمر آخر، نحب أن نتفق نحن وأنتم على تعريف البدعة، فغالبهم أو كثير منهم يوافقون على أن البدعة ما قصد به صاحبه التقرب إلى الله عز وجل بدون برهان، أمر أحدث في الدين على غير مثال سابق بقصد التقرب. اتفقنا إذن، اتفقنا أن كل بدعة ضلالة، وهم عاجزون أن يشرحوا، لكن الحديث صريح. اتفقنا على أن البدعة أن يأتي إنسان بعبادة وليس لها برهان. الآن يأتي دور السؤال المحرج: اضربوا لنا 5 أمثلة للبدعة الضلالة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن يأتي بمثال، لا يستطيع. لأنه لو ضرب أمثلة ستكون الأمثلة هو وأمثاله، فما يستطيع أن يأتي بمثال على ذلك. فلهذا ما مع المبتدعة إلا المكابرة والعناد والإصرار على الاستمرار على البدعة. نعم. نحن قد ضبطناها أن البدعة أن الإنسان يأتي بعبادة بقصد التقرب، أما الخمر والزنا فصاحبها يفعلها بقصد التمرد والعناد، وشتان بين هذا وهذا. لكن ماذا ما يفعلها بقصد التقرب إلى الله؟ فهذا هو تعريف البدعة. فليضرب لنا خمسة أمثلة، خمسة أمثلة على البدعة. لا يستطيع أن يأتي بمثال واحد على البدعة، لأنه إنما يقصد إنما يأتي بمثال من أعماله وأعمال من شابهه. نعم. ولا حاجة لو كان عنده تقوى لله لا حاجة للابتداع، يتبع. وأهل السنة حريصون على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عندهم عناد. اثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولن تجدني معاندا، سأسمع لك وأطيع. إذا جئت ببرهان من الكتاب والسنة على صحة دعواك أن هذا من دين الله جل وعلا وأننا مأمورون به وأن الله يكتبه لي في سجل حسناتي، فإذا أثبتت بالبرهان الصادق فما ستجد عندنا عنادا، بل ستجدنا سامعين مطيعين. نعم. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي بدعة ليست من الدين الذي كمله الله، ولا من النعمة التي أتمها، ولا من الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا. فآباؤنا وأجدادنا عاشوا في جهل، عاشوا في جهل، ضلل عليهم الصوفية والشيعة، ونحن كلنا يا هؤلاء، ومن أمثالنا، من كان من أمثالنا أبناء الشيعة والصوفية، من الله علينا بالسنة، ومن ليس كذلك فأجدادنا. الذي يقول أبي سني نقول جدك. فنحن مستخلصون من أيدي المبتدعة ومستنقذون من أيدي المبتدعة، فلنعرف نعمة الله جل وعلا علينا. آباؤنا وأجدادنا عاشوا على جهل، فلا نجهل كما جهل آباؤنا وأجدادنا، ولا نضلل كما ضلل آباؤنا وأجدادنا، بل نحمد الله على أمن علينا بالسنة، نحمد الله على ذلك. أنا أعني بعض الناس يقول عندما تقول هذه بدع هذه ضلالات، إذن آباؤنا وأجدادنا إيش كانوا؟ كانوا جهالا، استغفلوا أتوا لهم بمعاني غير صحيحة، وجبروهم على أن يصدقوها وجعلوهم يقبلونها. نعم، ومن تتبع ما عليه الآباء والأجداد وجد العجب العجاب، وجد الجهل العظيم. أكلوا الناس التراب، أكلوهم تراب المقابر وجعلوهم يعيشون في ماذا؟ في حياة من أغرب ما تكون الحياة البشرية. إذا تتبعت ما يقوله آباؤك وأجدادك، نعم، كيف عندما يقولون إذا دخلت لزيارة قبر الولي، الله أعلم كان وليا أو لا، عند خروجك إذا لم تقبل الحجر الذي فوق الباب عند الخروج تنكسر رجلك، هذا ولي ولا قطع طريق؟ يكسر رجل الناس إذا لم يقبلون عتبة بيته. لكن لو سلمنا لهم، خلنا ندمن يعني ندف أنفسنا لهم، نقول أنتم أصورتموه كأنه قاطع طريق مجرم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يجبر الناس على أن يقبلوا عتبة بيته. نعم، هذا صورتموه على أنه مجرم، إذا لم تقبل عتبة بابه كسر رجلك. وأخبرني شخص قال خرجت ولم أقبل وبقيت أنظر إلى رجلي متى تنكسر، وقال أنا صغير، قال بقيت أنظر إلى رجلي متى تنكسر. نعم، فضللوا على آبائنا، آباؤنا وأجدادنا عاشوا في جهل، عاشوا في جهل. والله عز وجل كان يعلم بجهلهم ويعلم ضرورتهم فيعذرهم لجهلهم ويعطيهم لضرورتهم. أحيانا يذبحون الذبيحة عند قبر الولي من أجل أن الولي يشفع لهم إلى الله، يعطيهم ماء ما يغسلونها إلا بماء المطر، وربما هربوا من المطر وتركوها معلقة. الله عز وجل علم أنهم جاهلون وهم يطلبون من الله ومن الولي، فرحم الله ضعفهم وحاجتهم وعذرهم لجهلهم، هذا من الله الكريم سبحانه. وبعض الجهال قد يقول ما نفع الله ولا أولياؤه، فيرحم الله جهلهم، يرحمهم الله، يعلم جهلهم ويعلم حاجتهم. هم يرون أنهم قد قطعوا مفاوز في الصلاح والاستقامة، هؤلاء مضللون، مضللون جهال. نعم، فلهذا لا نلتفت إلى جهل آبائنا ونجعله حجة، نحن ننظر إلى الشرع ونحكم على آبائنا، ننظر إلى الشرع ثم نحكم على آبائنا بأنهم جهال وأنهم مضللون. ولا عبرة ولا التفات إليهم، لا عبرة ولا التفات إليهم، العبرة بنصوص الكتاب والسنة. نعم، أقف عند هذا وأنتقل إلى درسنا الآخر، بارك الله فيكم. نعم.